لأن القاعدة عندنا في المذهب أنه لا يترك واجب بشبهة، شبهة حرك وتردد، لكن في شيء يقين نحراه، فهذا لا يترك الواجب بالشبهة. وأيضا يحتاج إلى دليل، الكراهة يحتاج إلى دليل.